منظومة مرتقى الوصول إلى مصادر علم الأصول، نظم الشيخ الدكتور محمود بن محمد الكبش، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد للرافيع جل وعلا، رفع قدر العلا ما إلى العلا، أنزلهم منزلات النجوم، هداية الإرشاد للعموم. ثم الصلاة والسلام والوفا على إمام الفقهاء الشرفا محمد والآل ثم صحبه ومن تلا والمقتفي من حزبه. وبعد ذا فالعلم بالكتاب مقرب للفهم والصواب، لأنه معرف بمن مضى من طبقات العلم مما يرتضى، بذكر الأعلام مع المدارس وكتب النسر دوها للدارس. لكنني خصصت بالذكر هنا من بالأصول عارف أو اعتنى، لذا آتت منظومات مختصرة جامعة أفضلها المشتهرة، وقد حاوت سلسلات المصادر منتخبا لها على التخير مما أتى مرتبطا بأصله كالشرح للمتن ونظم كله، أو مستفيدا منه بالتصريح أو عائدا عليه بالتنقيح. سميتها بمرتقى الوصول وزد إلى مصادر الأصول، وأحمد الله على التوفيق لنظمها المبتكر الدقيق، فلم أجد غيري لها قد نظم جمعا وترتيبا وذكر العلماء، وذاك من عوائد الرحمن، فالحمد لله على الإحسان. فإن وجدت خطأ أو خلالا وكنت ذا علم فكن معدلا، وقل جاز الله الفات الصيداوي خيرا على تسهيلها للراوي، وأسأل الله القبول والرضا وستره والعفو عما قد مضى. تمهيد في بيان طريقتي المتكلمين والفقهاء في الدرس الأصولي. طريقتين اعتمد الأصول فيما ترى من كتب الأصول، أشهرها للمتكلمين بحثا وتصنيفا كما روينا، وهي لأصحاب الكلام مبتكر لذا بالانتساب حتما اشتهر. فاعتبر الأمر أتى من واقعي ليس له من رافع ودافعي، وسمها طريقة الجمهور للانتشار أو على المشهور، للشافعية الذين صنفوا وغيرهم من بعدهم قد ألفوا. منهاجها الإثبات للأصول بالنظر المجرد المعقول إلى نصوص شرعنا، لذاك لا تعد تخريجا على فرع جلا، بل هذه طريقة للفقهاء وهي ابتناء أصول مال النباها على فروع مذهب الإمام أبي حنيفة الرضا الهمام، لقولهم تحقيق الانطباق بين الأصول والفروع باقي. سلسلة المصادر الأصولية على طريقة المتكلمين. أثر الإمام الشافعي رحمه الله في علم أصول الفقه. المرحلة الأولى التأسيس لعلم أصول الفقه. أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلب، مؤلفا كتابه الرسالة بأحسن الترتيب لا محالة، أرسلها النقال لابن مهدي إذ جمع الدلائل المستهدي، فاقتصرت جهودهم عليها بشرحها وعودهم إليها، مثل صنيع ابن سريج أحمد والصيرفي شارحا معتمدا. أثر القاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري. المرحلة الثانية التدوين الثاني لعلم أصول الفقه. وبعد هذا جاء قضيان الباقلان الأشعار والثاني الهمذان عابد الجبار قاضي القضاة باعتزال ساري. فالأشعاري قد آتى وألف فيه أجل كتبه مصنف أعني به التقريب والإرشاد، وهو كبير وصغير زاد لو ساق قبله للاختصار، وهو بسبق جاء بافتخار. ثم آتى من بعده الجوين فجمع التلخيص دون مين، مختصرا تقريبه مرجحا مبينا ألفاظه موضحا، لكنه استدرك بالتعقيب عليه في البرهان والتقريب، فجاء فيه بالبديع المنتقى حتى غدا كتابه الموفقا. وقبل ذين الورقات سطر متنا صغيرا جامعا منتشرا، وكان حقا لائقا في حجمه فاشتغلوا بشرحه ونظمه. أولها لابن ضي الفركاح في الدركات ليس للصلاح، ثم تاولت بعده الشروح وللمحل شهرة تلوح. وقد آتى بنظمه العمريط مستوجب الثنا بلا تفريط، وشرح البرهان عالمان المزاري الملك والثاني عليهم أعني به الأبيار، وربما استفاد باختيار بعض الذي في كشف لضاح وقع للمزاري، وهو أيضا قد وضع كتابه التحقيق والبيان في شرح ما جاء به البرهان. هذا وللقاضي كتاب العمود رأس اعتزالهم بلا تردد، شرحه تلميذه البصري أول أمره وقل مرضي. كتابه المعتمد الذي استقل به وزاد ما بدرس قد حصل عن شيخه منقحا لتعتمد، أصوله فهو بحق معتمد، واعتبر المكتوب في تلك المرحلة للقاضيين والذي قد أصله. أبو الحسين في كتاب المعتمد تدوينا ناخرا لذا فعلا يعد، أصلا عليه قد بان الأصول تقريراه مسائل الأصول، لكنها قد أسست يقينا نهجا يرى للمتكلمين، وهي بذا مرحلات قد اختلقت فيها الكلام بالأصول، واشترط بعضهم زيد علوم المنطق مع جدال، فلتحترس ولتتقي. هذا وصنف الإمام الحنبلي أعني أبا يعلى كتابا تنجلي به أصول مذهب الحنابلة، كتابه العدة وهو الشاملة، فصوله على كتاب المعتمد كذا على الجصاص حتما استند. وكان للفراء تلميذان هما أبو الخطاب كالوذان، كتابه التمهيد فيه أكثر من اختيار شيخه معتبرا. ثانيهما أبو الوفاء الحنبلي كتابه الواضح فيه تنجلي جوانب التطبيق للأحكام على أصول مذهب الإمام، ضمنه صناعة المجادل مع أصول العلم والدلائل، فسبق القوم بهذه الكتب قاعدة التأسيس للمنتسب، وأورد قول إمام المذهب حتى غادت فيه بأعلى الرتب. أثر الإمام الغزالي رحمه الله في المدرسة الأصولية، المرحلة الثالثة النضج والاكتمال. ثم آتى محمد الغزالي بأحسن الترتيب والمقال، مصنفا أجل ما أصله علم الأصول في كتاب قبله، وهو الذي سماه بالمستصفى منتخبا مما وعى وصفى. أعني بذا التهذيب والمنخولة، فكان حقا غاية مأمولة، وسر ذا نظاره في من تخل مما أتى به الثلاثات الأول، وشيخه إمامون الجوين رابعهم معتمد كالعين. فأحكام الصياغة العلمية من هذه المصادر الأصلية، واجتمعت لديه في المستصفى زبدتها كما رأى ووفى. ومن هنا جعلها الحذاق قواعد الفن وذا اتساق، وممن اختصره وقربه محررا ألفاظه وهذبه محمد بن رشد الحفيد وابن رشيق شيخهم مفيد. كتابه اللباب باختصار والأول الضروري باشتهار، وروضة النظير للموفق معدودة منه على التحقق. لكنهم تازع على المستصفى بذكر قول أحمد وصف كتابه من مذهب المخالف مقررا قول الإمام السالف. ثم أتى من بعده البعلي فلخص الروضة والطفي كذاك في المعروف بالمختصر متنا بشطر حجمها المشتهر. وقد أتم صنعه المبتكر بشرحه كتابه المختصر، وهو عليه اعتمد الكناني في شرحه المشهور بالإتقان. وقل سما باسم سواد الناظير ولم يكن مبيضا لناظير، حتى أتم سبطه فوائده محررا مرتبا فرائده. وقد مضى فلخص المختصر في بلغة الوصول حيث اشتهر، وانظر كذا قواعد الأصول متمما معاقيد الفصول، لابن كمال الدين عبد الحق تظهر به آثارها بحق. أيضا كتاب الحسن التذكيرات منها وفيه تظهر التبصيرات، فهذه مرحلتان قد مضت أولاهما ظهوره وقد أتت على يد القاضي بلا ترداد، واثنين في اعتزالهم تمادي. وبعدها مثالها الغزالي وهي التي أتت بالاكتمال، وبقيت مرحلة التمدد والاتساع فاصبرن ترشودي. أثر الإمامين الفخر الرازي والسيف الآمدي في المدرسة الأصولية، المرحلة الرابعة التوسع والامتداد. مثالها اثنان هما الرازي ابن الخطيب وهو القوي، كتابه المحصول ثم الثاني الآمد السيف بلا تواني. كتابه الإحكام في أصول الأحكام فلتسعى إلى الوصول، واعتمد الرازي على المستصفى ملخصا معتمدا فاستوفى. كذا على البرهان للجوين والرابع العمود دون مين، لكنه اشتغل بالمعارضة كذا بالاستدلال فيما عارضه. وقد تكون شبهة مفصلة تأتي ردوده عليها مجملة، وهكذا الإمام الأمدي معتمدا ما اعتمد الرازي، ومع رجوعه إلى المحصول وميله في جانب النقول تحريرها مع نسبة الأقوال ونقده الحد في الاستعمال. لكن طاغ عليه في الكتاب توقف كحيرات المرتاب. أثر ابن الحاجب والبيضاوي والتاج السبكي في المدرسة الأصولية، المرحلة الخامسة المختصرات الأصولية. واختصر المحصول عالمان بالأرموي شهر الفحلان، أوله الحاصل وضع التاج ومثله التحصيل للسراج، وللقرافي على المحصول شرح له نفائس الأصول، ثم بتنقيح الفصول اختصاره، وهو بشرحه له قد حرره. وصاحب المحصول أيضا انتخب مختصرا منه يسمى المنتخب، ومنتهى السول من الإحكام مختصر للآمد الإمام. وفي نهاية الوصول قد جمع صافيون بين الأصول فاجتمع، وقد مضى فاختصر النهاية في فائق في الحسن والعناية. هذا والابن الحاجب المختصر على كتاب الآمد المشتهر بمنتهى الوصول بعد واختصر كتابه هذا فذاع وانتشر. ثم آتى البيضاوي ذو الحجاج فاختصر الحاصل في المنهاج، وقد توالت الشروح بعد عليهما، وهو الذي يعد فخرا لنا على مدار الدهر، إذ جامعت بين الحجى والدر. وأحسان الشروح للمختصر ما كان للإجي على المقرر، ثم عليه صنفت حواشي مفيدة للنظير النقاشي. وأقدام الشروح للبيضاوي مرصدوه وللجمال حاوي، كذا وللسبكي رفع الحاجب شرح على مختصر ابن الحاجب. ثم بيانوه لشمس الدين الأصفهاني بعده الرهون المالك شرح له يسمى بتحفة المسؤول، وهو أسمى لأنه قد جمع الشرحين في غالب التحفة دون مين، وارتبطت به شروح عرفت بالسبعة السيارات التي علت، وهي بيانه على ما سبق كذاك شرح التستاري المنتقى. ثالثه وضعه الحلي، ورابع صنعه الخنجي، والخامس القطب الشيرازي كتب، سادسها للموصلي نسبا، وآخر شرحه الخطيب. ذكرتها نظما بلا ترتيب، ونظمه الفريد للبلقين في تحفة الطالب بالتعيين، عدتها قد نظمت في الرجز في الغين والقافي ما قال الموجز. هذا وممن استفاد واختبر مختصر ابن الحاجب الذي اشتهر، فقيهون ابن مفلح فيما كتب محررا مذهب من له انتسب، واسم كتابه أصول الفقه ذا بنى عليه اثنان منه أخذا، فالأول البعلي في المختصر منه ومن بلبلين المعتصر، ثانيهما العلاء في التحرير، ثم آتى بشرحه التحبير، وهو كتاب عمدة في المذهب فاظفر به تان الكريم الطلب. وللفتوحي على التحرير مختصر ككوكب منير، ومن شروحه له في المختبر، والذخر للبعلي أحمد اشتهر. ثم الحديث مثل ذا يساوي إن كان في المنهاج للبيضاوي، شرحه جماعة من الورى، ووقع السبق على ما ذكر لمجدنا الأيكي في المعراج، ومثله للجزري الراجي، والجرابردي له السراج، ووصفه كما آتى الوهاج، كذاك للشمس أبي الثناء شرح عليه جميع البهاء، ومن شروحه كذا الإبهاج، وضيعه التقي ثم التاج. ولجمال الدين أعني الإسنوي زوائد الأصول درا يحتوي، أكمل ما عنه خل المنهاج، فأصله متن وذا سياج، وشرحه نهاية السول، وقد هذبه معاصر كما ورد، ثم آت الزين بنظم فائق عنوانه النجم لوهج الرائق. عداته 1300 أيضا وستون تالي مع سبعات. شرحه ولده الولي ابن العراقي التاقي النقي. كذا كتابه على المنهاج تحريره في منهاج الحجاج. وتاجنا آتى بمتن وضاعه من مئات مصنف قد جمعه. عنوانه جمع الجوامع الذي حوى أصول الفقه ذي الصيت الشاذي. وبعده منع الموانعين قد جميع ما استشكاله الذي اعترض. وحوله توالت الجهود بشرحه ونظمه تجود مع اختصار لفظه كما صنع لانصاري في لب الأصول. ووضع شرحا له في غاية الوصول مع زيادة على الأصول. ومنه تشنيف المسامع الذي للزركشي البدري شرحا واحتوذي. في غيفه الهامعي للولي ابن العراقي على الجلي. وأقرب الشروح للجلال في بدره الطالعي ذي الجمال. ثم عليه وضع البناني حاشية حسنة البيان. ومثلها للحسن العطاري يا حبذا جلالنا من جاري. هذا وقد نظمه السيوط نظما بديعا كامل الشروط. بالكوكب الساطيع قد سماه لو قيل في السؤال عنه ما هو. مقيدا لآبدة سرحه بما أجد في جميل شرحه. في 1000 بيت عدها يقينا وأربع المئين مع 50. وغيره نظمه كذلك فاسعد به مختصرا مباركا. فهذه مختصرات جمعت أطراف هذا الفن حتى أحكمت على مناهج ترى يقينا طريقة للمتكلمين. أعني بها مختصر ابن الحاجب وبعده منها جنى للطالب. وثالثا مختصر السبكي فلتجتهد في ضبطها الذكي. أثر الإمام الشيرازي في المدرسة الأصولية. له كتاب في الأصول التبصيرة مسائل الخلاف فيه تذكيرة. وهو مجرد من الحدود معتمد في النقل والردود. وبعده يأتي كتاب اللماع وربما غير في حد فاعي. وشرحه له عظيم وافي أذن للشراح بانصرافي. ثم له في الجدل الملخص وبعده المعونة المخصص للمبتدين وكذا للمنتهي تذكرة وعن جدال فانتهي. وهو بذا مدرسة مؤسس ولكتابه لهم تحسس. ثم أتى أبو الوليد الباجي تلميذه في العلم والحجاج. ألف إحكام الفصول وكذا منه الإشارات الأصول أخذا. وعد من أقانيه البغداد أعني الخطيب في الورى ينادي نصيحة لصاحب الحديث أن يعلم الفقه مع الحديث. وهي لأهل الرأي ألا يجمعوا كل حديث ضعفوا وليعوا. لذا مضى فألف الفقيها والمتفقيها فكن بيها. مصدره كتابنا الرسالة للشافعي صاحب المقالة. كذلك الكتاب أعني التبصيرة فهو بذا نصيحة وتذكرة. أثر الإمام أبي المظفر السمعاني في المدرسة الأصولية. ولأبي المظفر السمعاني كتابه القواطع الدواني نقدا أتى للمتكلمين ولأبي زيد كذا يقينا ردا على كتابه التقويم نصا كما أورد في التقديم وكان من أنفاعها حجاجا فذعى في أوساطهم وراجا وقبل ذا كتاب الانتصار في نصرة الحديث والآثار فحرر الأقوال والنقول وبيّن النشأة والتأصيل تعرية لقول أهل البدع نسبتها أصلا على المخترع من أجل ذا أضحى على الصحيح مدرسة في النقد والتصحيح وعد من روادها الحران ومعه تلميذه الرباني ومنهم في عصرنا الشنقيط محمد الأمين من شنقيط. أثر الإمام الزركشي رحمه الله في المدرسة الأصولية. للزركشي آتى كتاب معتبر ومنهال للباحثين معتصر معتمد في النقل والتصنيف وهو جماع الفن كالتشنيف عنوانه البحر المحيط المستتر إذ جامع الدر النفيس المنتشر وثالث أعني سلاسل الذهب آتى به مختار عن عما كتب ثم آتى تلميذه البرماوي وكان للبحر المحيط ياوي ينثور متن النبذات الذاكية وينظم المنثور في الألفية وإن على الألف رابت قليلا فسميها ألفية تقليلا وقد مضى فكشف الأستار عن نظمه ووضح الأسرار بشرحه الفوائد السانية فجمع الفرائد الباهية كذاك إرشاد الفحول عد من بحرنا المحيط مستمدا ألافه محمد الشوكاني بحر العلوم العليم اليماني. سلسلة المصادر الأصولية على طريقة الفقهاء. أثر أبي الحسن الكرخي في المدرسة الأصولية الحنفية. المرحلة الأولى التأسيس استخراج الأصول من الفروع. أقدام تصنيف أصول الكرخي للحنفي المعتزلي من كرخي أعني عبيد الله للحسين أكرمه الله بتلميذين الأول الشاشي أبو علي الحنفي غير شافعي وخطأ إليه حقا نسب أصوله وهو الذي لا ينسب أي كتاب في أصول الفقه إن ذكروا حياته إليه وفيه نقله عن الدبوس فعد ذا من فعلات التدليس بل لنظام الدين أيضا نسبا وسمي الخمسين حيث كتبا كذا لشمس الشافعي وجد شرح له ولصفي ورد ثانيهما تلميذه الرزي جصصهم كنيته بكري كتابه الفصول في الأصول مشتهر كذاك بالأصول وعد من أوائل الذي كتب في صورة شاملة كما يجب في مذهب الإمام بعد الشافعي فهو بذا مستكمل من بارعي كذا عليه الصيمري اعتمد مختصرا له على ما قصد كتابه مسائل الخلاف ففضله عليه غير خافي فهذه مرحلة قد أسست طريقة للفقهاء وارتسمت مدرسة الأحناف في العراق وهي ابتناؤها بالاتفاق على فروع الفقه للإمام وسائر الأصحاب والأعلام. أثر الإمام الدبوسي في المدرسة الأصولية الحنفية. المرحلة الثانية الإضافة والبناء من خلال المدرسة السمرقندية. ثم أتى من بعده الدابوس بمنهج التقويم والتأسيس، ألف تقويم الأدلة الذي بمثله ونهجه قد احتذي، وهو على ذكر الخلاف قد عقد مع الإمام الشافعي المجتهد. كذا له تأسيسه للنظر في خلف الأمصار بلا تنكر. ثم أتى من بعده فحلان تتلمذ لشمسين الحلوان، فالأول الفخر على الذي روي كتابه يسمى أصول البزداوي، أول متن في الأصول مختصر في مذهب الأحناف وهو مشتهر، معتمد لدى شيوخ المذهب لكنه صعب المرام وأبي، فكان الاعتناء بالتعليق عليه والشرح مع التحقيق. شرحه اثنان من الأعلام، الأول السغناقي الحسامي كتابه الكافي على اشتهاري، ثانيهما من بعده البخاري عبد العزيز شارح الأصول في كشف الأسرار عن الأصول، وبعده تلميذه البابرتي في كتابه التقرير شرح حنافي، معتمدا شرح العال البخاري ملخصا اللفظ مع اختصاري، وللبابرتي على المنار شرح كذا عنوين بالأنوار. كذا على ابن الحاجب المختصر وهو الردود والنقود فامهاري، أما اختصار البزداوي في المنتخب فهو إلى الأخص كافي قد انتسب، يعرف بالمختصر الحسامي شرحه جمع من الأعلام، من ذاك شرحان هما للناس في مطول وباختصار قد قفي، وهكذا الوافي على الحسام شرح لسغناقي على التمام، أجلها شرح العال البخاري وسميه التحقيق بافتخار، وامتزا حقا باتساع بحثه مع حسن ترتيب جار في بثه، وذكروا لفخرنا كما روي أخم لقبا بصدر البزداوي، يكنى أبا اليسر بعكس الفخر لليسر في تصنيفه للعسر. له كتاب في الأصول انتخيه أصغر حجما من كتاب أخيه، أيضا له معرفات الحجاج زد شرعية بألكى ما فيه وجد، ثانيهما شمس الآئمة الأبي السرخسي ماجد في المذهب، صنف تمهيد الفصول واشتهر باسم أصول السرخسي فانتشر، يظهر فيه مذهب الإمام وصحبه الآئمة الأعلام، وما روى من الحديث والآثر مخرجا لها كذاك واشتهر، إيراده التفريع والمثال موضحا ما ساقاه وقال، وقد آتى من جمعوا بينهما بوضعهم متنا صغيرا منهما، أعني أصول السرخسي والبزداوي، فالأول المغني على القول الساوي، صنفه الخبازي الجلال ثم أتى بشرحه وقالوا، شرحه بالمقنع الكرماني ومثله وضاعه القآني، وثاني المنار وهو مختصر للناسفي الحنفي المشتهر، واختص بالتقرير للمعتمد في مذهب الأحناف فلتعتمدي، فهو بذا أضحى منار العلماء وقبلة للدارسين الفهماء، فكثرت شروحه عليه مع رجوع المعتني إليه، وكان حقا أعظم المتون عندهم في أعظم الفنون. أثر العلاء السمرقندي واللامشي في المدرسة السمرقندية. المرحلة الثالثة ظهور الصناعة الكلامية في الأصول. ثم آتى بعد على التعيين السمرقا دي على الدين، فسبر التصنيف في الأصول بنظرة الخبير في المعقول. كتابه الميزان وهو المختصر، وآخر مطول لم يشتهر، لكن عليه صنعة الكلام قد غلبت في سائر الأحكام، وظهرت فيه بين القواعد على الكلام باهتمام زائد، مع نقله آراء ما تريد منتصرا لها بلا تفنيد. ومثله للاميشي مختصر صناعة فهو بها مؤثر. أثر مظفر الدين بن الساعاتي في المدرسة الأصولية. المرحلة الرابعة: ظهور طريقة الجمع. ثم آتى من بعده المظفر ابن الساعاتي بجمع يشهر، بين طريقات آتت للحنفي وقبلها للشافعي اللذقفي. كتابه نهاية الوصول أو البديع مرتع الأصول، ملخصا كتاب لامدي ومعه أصول بزدوي. وقد آتى بشرحه الرفيع في شرح البديع ابن أمير الحنفي، وللكمال ابن الهمام أيضا شرح البديع قد ذكرت بعضا، وقصدوا بالجمع الاستفادة لا مطلق الجمع كما أفاده، لأنها طرائق مختلفة والجمع بينها طريق زائفة، وسبب الجمع هو استقرار مذهبهم فلم يعد يصار إلى بنائها على الفروع، كذا كنشره على الجميع، فهي بذا طريقات مبتكرة ومسلك يدعو إليه المهرة، وانتشرت بعد منار الناس في طريقات الجمع بلا تعسف، وهي متون في الأصول وضعت بين الطريقتين حقا جمعت أعظمها اثنان على المشهور، مقبولات حقا لدى الجمهور. فالأول التنقيح للمحبوب فقيهنا المحدث الأديب، منقحا فيه أصول البزداوي وزبدة المحصول أيضا يحتوي، كذا على مختصر ابن الحاجب مشتمل فهو الدواء للطالب. ثم مضى بشرحه التوضيح في حله غوامض التنقيح، فاشتهر الكتاب بين العلماء تحشية بالشرح أو تعلما، أشهرها حاشية التلويح في كشفه حقائق التنقيح، وهي لسعد الدين تفتزان معتمدا كشف البخاري الداني. وثاني التحرير للكمال ابن الهمام صاحب الجلال، والشرح في التقرير والتحبير لابن الموقيت على التحرير، ولأمير بادشاه شرح تيسيره وغاب فيه مدح، وابن نجيم عنده المختصر لب الأصول متنوه المحرر. أثر حافظ الدين النسفي وكتابه منار الأنوار في المدرسة الأصولية. المرحلة الخامسة: استقرار المذهب. وبعد ذا آتى الإمام النسفي كتابه المنار متن حنفي، مختصرا فيه أصول السرخسي كذا أصول البزداوي المؤتسي، شرحه في كشف الأسرار كذا له المنور بلطف نافذا، ومنه شرح جميع الأسرار صنعه تلميذه السنجاري، وهو من الكشفين مستفاد وإن ترى الكاكي فذا المراد. والأكمال البابرتي في الأنوار أخذه من جامع الأسرار، كذلك الشرح آتى لابن مالك ثم آتت عليه أنوار الحالك، حاشيات صانعها ابن الحلاب وللروهاوي كذاك فرقوب ومثلها لعزم زاده وضيعت فهي على ابن مالك قد صنعت وشرحه للدهلوي معتبر إفاضات الأنوار شرح مشتهر وكاسمه شرح آتى للحصك في مفتي دمشق ابن علي الحنفي كذاك للمصري عليه شرح عنوانه بالاختصار فتح وبعده شرحه الصديق في نور الأنوار على التحقيق وممن اختصره وهذبه ابن حبيب بنت خابر رتبه شرحه الزين مع اختصار عنوانه خلاصة الأفكار ونظام المنار في الكواكب محمد بن حسن الكواكب مقتفيا وتيرة المنار من غير إقلال ولا إكثار ثم آتى بشرحها الإرشاد فاكتب بحرص كل ما يفاد ولابن أحمد كذاك مختصر منظومة وشرحها وقد ظهر بأنه في غاية اختصار نظم حوى مختصر المنار منتخب من لب ذاك المنتخب سنته الترك لغير ما وجب الخاتمة وما قصدته من النظم اجتمع مختصارا والعسر حتما امتنع فإن وجدت خافيا قد ورد فيه فعد لشرحه كي ترشدا وقد آتى تعليقة مختصرة لطيفة تحكي كتاب الشجرة والحمد للوهاب مولي الكرم على اجتماع نظمه في الحرم ثم الصلاة مع سلام اللائق على الرسول أشراف الخلائق وآله والصحب ثم المقتفي مصادر العلم وكل منصفي.